بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في كلامه في الجمل التي قرأنا جزءا منها أو بعضا منها في مجلس البارحة، قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. فمفهوم هذه العبارة أنه لو سلم سهوا فإنها لا تبطل، بمعنى أنه يأتي بما فاته منها وبما تركه منها سهوا ثم بعد ذلك يسجد للسهو. هل هذه العبارة، نضرب أمثلة ثم بعد ذلك نسأل عن التفريق في الحكم. شخص صلى الظهر ثم سلم عن ركعتين ظانا أنها قد تمت، الحكم في هذه المسألة إيش؟ أنه يأتي بالباقي ويسجد للسهو. طيب، شخص صلى ثم سلم عن ركعتين ظانا أنها الجمعة، ثم بعد ذلك قالوا اليوم ليس جمعة، يوم خميس، الصلاة ظهر وليست جمعة، يختلف الحكم؟ يختلف الحكم هنا، بمعنى أننا لا نقول له ائتِ بركعتين ثم اسجد للسهو. لماذا؟ ظهر الفرق بين الصورتين، لأنه الآن عندما انصرف من هذه الصلاة هو ظانا أنها تامة على أنها جمعة ليس على أنها ظهر. لو أنه سلم على أنها ظهر الحكم فيها ما سبق، أنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. إذن فهناك فرق بين الصورتين، ولهذا أعدت التعليق أو الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله. المصنف يقول: لو أنه قهقه في صلب الصلاة فإن صلاته تبطل. طيب، لو أن شخصا تبسم، إيش رأيكم؟ الابتسامة في وجه أخيك صدقة، هي لا تبطل صلاته، لأن القهقه تختلف عن الابتسامة، لكنها نوع من العبث، لكنها ضرب من العبث، فإذا كثرت وتوالت وكانت بدون حاجة فإن الصلاة في هذه الحالة قد يقال ببطلانها. طيب، سبق معنا أن الإنسان لو زاد في صلاته أو نقص عمدا فإن صلاته تبطل. هل هذا الحكم في كل الصور؟ ما رأيكم؟ أولا، لماذا تبطل صلاته من زاد أو نقص في صلاته عمدا؟ نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هل يستثنى شيء من هذه الصور؟ يعني مثلا نضرب أمثلة، لو أن شخصا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فجلس الإمام للتشهد، الآن سيزيد هذا المأموم التشهد عمدا في غير محله، تبطل صلاته؟ أي، هذه صورة. إذن فالمأموم يستثنى من هذه الصور فيما لو زاد أو نقص، لأنه مأمور بمتابعة إمامه. واضح هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم عندما قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عن التشهد الثاني، هم سبحوا به، نبهوه، فهم يعلمون أن قيامهم عنه عن تعمد، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قاموا معه إلى خامسة ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فهناك صور، إذا كنت مأموما فإذا زاد الإمام أو نقص في الصور في مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت تظن في ذهنك أنه يشرع لك أن تتابع هذا الإمام، كما في الصورة في القيام إلى الخامسة في حديث عبد الله بن مسعود. واضح؟ من ناحية النفخ والنحنحة ونحو ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله، خلاصة الأمر فيه إيش؟ نعم، إذا كان بلا حاجة وبان حرفان على المذهب فإنها تبطل الصلاة، وقلنا إن شاء الله أن الأقرب أنه وإن بان حرفان فإن الصلاة لا تبطل، نظرا لأنه ليس بكلام، ليس كلاما من ناحية الوضع، لأنه مجرد أصوات نشأت عنها هذه الحروف أو هذه الأحرف. لو أن إنسانا حلف ألا يتكلم فتنحنح في الصلاة فبان حرفان، نقول يحنث؟ إيش رأيكم؟ لا يحنث، فليس هذا كلاما. فعلى كل حال، كلام المذهب والأصحاب رحمهم الله في ظاهر المذهب في هذه المسائل لا يخلو من نظر كما أسلفنا ذكره في مجلس البارحة. طيب، أخذنا ما يتعلق بترك الركن وقلنا إنه لا يخلو من أحوال. الحال الأول على ما ذكر المصنف. نعم، الأول نعم ذكر قبل الشروع في قراءة الفاتحة. الثاني ذكر بعد الشروع في قراءة الفاتحة. الثالث ذكر بعد السلام. طيب، قلنا إذا ذكر قبل الشروع في قراءة الفاتحة إيش الحكم؟ يرجع إلى إيش؟ يأتي بالركن وبما بعده. لماذا يأتي بالركن؟ لأنه تركه وهو مطلوب منه الإتيان به. طيب، بما بعده ليش يأتي به؟ لأنه وقع في غير محله ولا بد من الترتيب. الصورة الثانية إذا ذكر بعد الشروع في قراءة الفاتحة، على المذهب يقولون لا يعود. لماذا؟ لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة. والصواب إن شاء الله الرواية الثانية إيش؟ أنه يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. متى لا يرجع على المذهب الصحيح؟ نعم، إذا وصل إلى ما يشابه هذا الركن. لماذا لا نأمره بالرجوع؟ أنه لا يستفيد شيئا. واضح؟ إيش الصورة الثالثة؟ إذا ذكر بعد السلام، والحكم على المذهب أن يأتي بركعة. والصواب أنه يأتي بالركن الفائت، هذا إذا كان الركن المتروك في الركعة الأخيرة. أما إذا كان الركن المتروك في ركعة قبلها فإنه سيأتي بركعة كاملة، نظرا لأن تلك الركعة سيقوم ما بعدها مقامها، وهنا سيكون قد أنقص ركعة فيأتي بركعة أخرى. نعم، إذا لم يأتي بالركوع. أيوة، من الركوع ما فاته. أما ما أتى به، الحنابل عندما يقولون يأتي بركعة كاملة نقول هو ما قبل هذا الركن قد أتى به على وجهه. بأي دليل نبطله؟ يعني مثلا شخص ترك السجود في ركعة من الركعات وانصرف من صلاته، الحنابل يقولون يأتي بركعة كاملة. طيب، لماذا الذي قبل السجود هذا من ركوع ومن اعتدال ومن قراءة هذا أتى به على وجهه، ما الدليل على بطلانه؟ الحنابلة يقولون يأتي بركعة كاملة، ركعة كاملة يأتي بها، ركعة كاملة يأتي بها. أما الصواب أنه يأتي سواء ترك ركوعا أو سجودا أو قراءة فإنه يأتي بالركن وبما بعده، بالركن المتروك. هذا الصحيح إن شاء الله. قد تضاف في هذه الأحوال حالة رابعة ويتضمنها كلام المصنف، وهي فيما إذا تذكر الركن المتروك وهو في نفس الركعة. الحالات التي ذكرها المصنف قبل أن يشرع في القراءة، بمعنى أنه استتم قائما في الركعة التي تليها بعد أن يشرع في القراءة، فها كل هاتين الصورتين في الركعة التي تليها. قد تدخل صورة رابعة إذا تذكر وهو في نفس الركعة التي ترك منها. فيكون عندنا الأحوال أربع. الحال الأول أن يتذكر وهو في ذات الركعة، وهو في نفس الركعة التي ترك منها الركن، فالحكم نفس الحكم أنه يعود إلى ما سبق حتى على المذهب، لا إشكال عندهم في هذه الصورة. الحالة الثانية أن يذكر وهو في الركعة التي تليها لكن قبل الشروع في القراءة. والحالة الثالثة أن يذكر بعد الشروع في القراءة. والحالة الرابعة أن يذكر بعد انصرافه من صلاته. نعم، لابد، هذا شرط مهم. أحسنت، إذا ذكر بعد السلام فهناك قيد لابد منه، وهو ألا يطول الفاصل. ألا يطول الفاصل بمعنى أن يذكر قريبا، وهذا سبق معنا بما إذا ذكر قريبا. طيب، لو أنه خرج من المسجد هل نقول في هذه الحالة يعتبر كسجود السهو أنه يسقط عنه، أو نعتبره من الفواصل المؤثرة؟ لا، الحنابلة يقولون إذا سلم عن نقص في صلاته فإنه يتم عليها وإن خرج من المسجد ما لم يطل الفاصل. فما ذكره أخونا نايف في محله أن الفصل لا بد أن يعتبر هنا، لا بد أن يعتبر قصره. أما إذا طال الفصل فإن الحكم في هذه الحالة لا يبني عليه، إنما يستأنف الصلاة من جديد. نعم. يأتي بها وبما بعدها، يأتي بها وبما بعدها. لكن المذهب يقولون لو ذكرت بعد السلام إذا نسيت سجدة فإنك تأتي بركعة كاملة. وقلنا إن الوجه الآخر في المذهب هو الصواب إن شاء الله، أنه يأتي بالركن وبما بعده، سواء كان الركن المتروك في الركعة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة. الآن شخص سلم عن ركعتين في صلاة الظهر، ثم بعد ذلك قام من مصلى، قالوا له الجماعة نحن تركنا ركعتين، إذا رجع هل يباشر مباشرة وهو قائم أو يجلس لينتقل إلى القيام عن قعود؟ شو رأيكم؟ وضحت الصورة؟ شخص ترك ركعتين من الظهر، كان لديه عمل فانصرف من مصلى وقام، قالوا له الجماعة نحن تركنا ركعتين، هل يرجع ويقول الله أكبر وهو قائم ويواصل، أو يجلس ثم ينتقل؟ ها؟ نعم ما أسمع. يعني منكم من يقول يجلس ومنكم من يقول وهو قائم. ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معترضة واتكى عليها كأنه مغضب، فلما قالوا له ظاهر الرواية والأثر أنه لم يجلس، ولكن الأحوط له أن يجلس، الأحوط له أن يجلس ليكون انتقاله إلى القيام عن قعود، لأن قيامه عندما انصرف من المصلى لم يكن لقصد الانتقال إلى القيام. ومن أخذ بظاهر حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين رضي الله عنهم أجمعين فإن لكلامه وجها من النظر، لأنه لو جلس النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأنه قال فصلى ما فاته أو فصلى ما بقي، فلم يذكروا أنه جلس. ولأن القيام أو النهوض من القعود إلى القيام وسيلة إلى الوصول إلى القيام، فعلى كل كلا القولين له وجه، والأحوط إن شاء الله أنه يجلس لينتقل إلى القيام عن قعود، هذا هو الأحوط بإذن الله. ومن فعل الصورة الثانية فإنه لا حرج عليه. نقرأ كلام المصنف إن شاء الله ونعلق على ما أخذنا التعليق عليه في المجلس البارح. قال المصنف رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة. فاستثنى المصنف رحمه الله من الأركان التي تترك سهوا التحريمة. لماذا؟ لأنه لو ترك التحريمة لم تنعقد الصلاة أصلا، لا تنعقد لا نفلا ولا فرضا، فلذلك قال هنا: ومن ترك ركنا غير التحريمة، بمعنى أنك لو تركت التحريمة قمت في الصف هكذا ونويت أن تدخل في الصلاة دون أن تقول الله أكبر، لا تنعقد صلاة في هذه الحالة. ولا نقول هل تعود فتأتي بها قبل الشروع في القراءة أو بعد الشروع أو بعد السلام، كل هذه الحالات التي مرت معنا والصور التي سبق ذكرها لا تأتي معنا في تكبيرة الإحرام. قال: ومن ترك، أي المصلي في صلاته سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، ومن ترك ركنا أي من أركان الصلاة التي سبق معنا ذكرها، تركه هنا نسيانا أو عمدا؟ نسيانا، لأنه قد سبق معنا أنه لو ترك ذلك عمدا أو شيئا من ذلك عمدا فإن صلاته تبطل. قال: غير التحريمة، ولو قلنا بأن النية ركن فتضاف أيضا إلى المستثنى هنا، لكن سبق لنا أن الحنابلة رحمهم الله يجعلون في ظاهر المذهب يجعلون النية إيش؟ شرطا من الشروط. لكن من يقول بأن النية ركن فكذلك تضاف أيضا في الاستثناء هنا، فإذا ترك النية فإننا لا ننظر هل تذكرها قبل الشروع في القراءة أو بعد الشروع. فعلى كل يقول المصنف رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة أي تكبيرة الإحرام فذكره، ما هو الركن المتروك؟ قال: فذكره بعد شروعه أي ابتدائه في قراءة ركعة أخرى. المصنف هنا لم يقل في الركعة الثانية، لأنك قد تنسى مثلا في الركعة الثالثة وتذكر في الركعة الرابعة، فأتى بعبارة تشمل جميع الركعات التي في الصلاة متعددة الركعات. قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. هل هنا المقصود بالعبارة هذه على ظاهرها أنها فسدت، أو المقصود أنها ألغيت؟ لأنه يقول بطلت المتروك منها، أي الركعة التي تركت فيها الركن نسيانا فإنها تبطل. فهل ظاهرها هنا معتبر أنها فسدت بمعنى أنها غير صحيحة؟ لأننا لو قلنا إنها باطلة للزم من ذلك أو ترتب على ذلك بطلان الصلاة واستئناف الصلاة من جديد. إنما المقصود بها هنا الإلغاء، أنها تلغى. ولو عبر المصنف رحمه الله بالإلغاء لكان أجود من التعبير بالبطلان في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله بطلت أي الركعة المتروك منها. المتروك منها إيش؟ الركن الذي تركه نسيانا. قال بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، أي وصارت الركعة التي شرع في قراءتها أي في قراءة الفاتحة منها، وتذكر بعد شروعه في القراءة الركن الذي نسيه. قال وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، أي مكان الركعة التي نسي منها الركن، وينوي أن هذه الركعة مكان الركعة التي نسي منها الركن. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، أن هذه الركعة لا تلغى، إنما يعود إلى الركن ويأتي به وبما بعده اللهم إلا إذا وصل إلى محله من هذه الركعة. فإذا وصلت إلى محل الركن المتروك في الركعة التي تليها فإنك لا ترجع لعدم الفائدة. فلو تركت سجودا في الركعة الأولى ثم بعد ذلك لم تتذكر إلا وأنت في السجود، تركت السجدة الأولى أو الثانية فتذكرت في مثلها، هذه حالة لا نقول لك ارجع، لأنك لو رجعت ستعود إلى نفس المحل، فلا فائدة من رجوعك هنا أو الحكم برجوعك. قال المصنف رحمه الله وقبله يعود. وقبل إيش؟ وقبل الشروع في القراءة، وقبل الشروع في القراءة في الركعة التي تلي الركعة التي نسي منها ركنا. قال يعود بمعنى أنه يرجع، أي المصلي يعود فيأتي به وبما بعده. فيأتي بماذا؟ بالركن الذي تركه نسيانا. قال وبما بعده، يأتي به كما سبق معنا لأنه تركه وهو مطلوب أن يأتي به، وبما بعده نظرا لوجود الترتيب ولوجوبه ولأنه أمر متعين. قال وبعد سلام فكترك ركعة، أي وإن ذكر الركن المتروك بعد انصرافه من الصلاة. قوله هنا بعد سلام، سبق معنا أن المذهب أن التسليمتين ركن، فبعد انصرافه تماما من الصلاة فإنه في هذه الحالة يكون كترك ركعة. قال فك ركعة، أي فكما لو ترك ركعة فإنه يأتي بركعة كاملة، فكذلك لو ترك ركنا من صلاة نسيانا وذكره بعد انصرافه من الصلاة بسلامها فإنه يأتي بركعة كاملة. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله أنه يأتي بالركن وبما بعده، فسواء تركت ركنا نسيانا في آخر ركعة أو في غيرها من الركعات فإنك تأتي بهذا الركن وبما بعده. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن ترك الركن وأحواله ونبذة من أحكامه. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في الحكم في من ترك واجبا، لأن الصلاة مبنية على أركان وواجبات وسنن، والكلام فيما يتعلق بسجود السهو الواجب يتعلق بترك الركن أو ترك الواجب. قال المصنف رحمه الله وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما وحرم، وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. هذه الجملة تكلم فيها المصنف رحمه الله عمن ترك واجبا، وذكر عدة أحوال ألخصها في نقاط إن شاء الله. ذكر المصنف أن من ترك التشهد الأول، والتشهد الأول واجب أو ركن؟ واجب، سواء التشهد أو جلسته كما سبق معنا على المذهب أنه واجب. فيقول المصنف من ترك التشهد الأول ناسيا فإنه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما، واضح؟ تذكر قبل أن يستتم قائما. وضابطه عند الحنابلة رحمهم الله ألا يفارق فخذاه ساقيه، فإذا فارق الفخذان الساقين ففي هذه الحالة يعتبر قد نهض من محل. الصورة الثانية أن يذكر هذا الواجب الذي نسيه بعد أن استتم قائما، تمام؟ صورة ثالثة بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة. سورة أخرى بعد أن استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة. واضح الصور؟ من يعيد؟ ها، أعيد أنا إذن. الآن الذي يترك التشهد الأول ناسيا إما أن يذكره قبل أن يستتم قائما، الحالة الثانية أن يذكره بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن استتم قائما وبعد أن شرع في قراءة الفاتحة. واضح؟ الحالة الأولى إذا ذكره قبل أن يستتم قائما فالحنابلة رحمهم الله يقولون يلزمه أن يرجع ويأتي به. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم ينتقل عن هذا الواجب إلى ما بعده من الأركان. فأنت إذا نهض وقبل أن تستتم قائما أنت لم تبدأ ولم تشرع في ركن القيام، ففي هذه الحالة يلزمك أن ترجع. واضح الصورة وحكمها واضح؟ الحالة الثانية إذا ذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، الحنابلة في ظاهر المذهب يقولون يكره له أن يرجع، يكره. هذا متى؟ استتم قائما لكنه لم يشرع في القراءة، قالوا يكره له. مفهوم عبارتهم وحكمهم رحمهم الله أنه لو رجع لا تبطل صلاته. واضح؟ هذه صورة، قد ننازع الحنابلة رحمهم الله في هذه الصورة، لكن نذكر أولا تقرير المذهب. الصورة الثالثة أن يذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة، بعد أن استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يحرم، حرام عليه أن يرجع، ولو رجع عالما بالحكم أنه حرام عليه أن يرجع عامدا ففي هذه الحالة تبطل صلاة. واضح؟ الصورة الأولى والصورة الثالثة لا ننازع الحنابلة رحمهم الله فيها، وكلامهم مستقيم لا غبار عليه. لو أنه ذكر قبل أن يستتم قائما يلزمه الرجوع، ذكر بعد أن شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع، لا غبار على كلام الأصحاب رحمهم الله في هذا. لكن قولهم إنه لو ذكر قبل الشروع في قراءة الفاتحة أن ذلك يكره كلام فيه نظر، والصواب أنه يحرم. وهو الوجه الآخر في المذهب أن من استتم قائما وقد نسي التشهد الأول ناسيا أو تركه ناسيا فإنه يحرم عليه أن يرجع. لماذا؟ لأنه قد ابتدأ في ركن آخر ولا يحق له أن يترك الركن وأن يعود إلى الواجب. القيام، نعم نعم، نطفيه. طيب من يعرف؟ ماذا تعرف يا براوح؟ تفضل. إيه؟ نحن نقول لو أنه نسي التشهد الأول تركه ناسيا ثم لم يذكر حتى استتم قائما ففي هذه الحالة قد شرع في الركن، قد شرع في الركن فلا يحق له أن يرجع، ففي هذه الحالة يجبر هذا الواجب الذي تركه ناسيا بسجود السهو. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه حين قام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول فسبحوا به فمضى ولم يعد. لماذا؟ لأنه اعتدل، في رواية خارج الصحيح ابن خزيمة فلما قام واعتدل مضى. ففي هذه الحالة إذا اعتدلت فإنك في هذه الحالة لا تعود. وكونه يشرع في القراءة أو لا يشرع، الحنابلة يفرقون للكلام السابق أو للتعليل السابق الذي ذكرناه في المجلس الماضي أن القراءة ركن مقصود عندهم بخلاف القيام، وسبق لنا مناقشة الأصحاب رحمهم الله في هذا، وأن القيام أيضا ركن مقصود، بل إن الأصحاب رحمهم الله قالوا إن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة ولم يقولوا إنه يحمل عنه القيام، مما يدل على أن القيام قد يكون ركن آكد من قراءة الفاتحة أو من قيام المأموم بها. على كل حال هذه ثلاث صور، في جميعها يجب سجود السهو. هناك صورة، قد نضيف صورة رابعة، إذا ذكر هذا التشهد أو هذا الواجب الذي نسيه قبل أن ينهض، بمعنى قبل أن يتحرك من مكانه. أنت الآن جلست للتشهد فنسيت أن تقرأ التشهد، تمام؟ ثم عندما تهيأت للقيام تذكرت، في هذه الحالة إيش يفعل؟ يأتي به، لكن هل يلزمه سجود سهو؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه زيادة ولم يحصل منه نقص. لكن لو أنه نهض وقبل أن يستتم قائما تذكر، إيش الحكم؟ عليه سجود السهو. لماذا عليه سجود السهو؟ لأنه زاد. ما هو الشيء الذي زاده؟ هذا النهوض، إنه نهوض في غير محله. واضح؟ نقرأ كلام المصنف ولا فيها إشكال؟ قال المصنف رحمه الله: وإن نهض. والنهوض هنا بمعنى الاستعداد للقيام ومفارقة المحل، لأن النهوض قد يأتي بمعنى القيام وقد يأتي بمعنى مفارقة المحل وإن لم يستتم قائما. فقول المصنف هنا وإن نهض لا يقصد به رحمه الله استتمام القيام، لأنه سيذكر استتمام القيام في الجملة. أحد من الأخوة تكلم هنا؟ ها؟ لكن هو الآن قائم من التشهد. الآن عندما يقوم الإنسان من التشهد قبل أن يتشهد، زاد في الصلاة أو ما زاد؟ نهوض. لا واجب ولا شيء. ها؟ هل الشخص الذي جالس الآن يستوي عندك الشخص الجالس والشخص الذي نهض وقبل أن يقوم جلس؟ يستوي الصورتان؟ لا، أنا أسأل هل هما سواء في الصورة؟ لا لا لا لا، أجب على قدر السؤال. هل هما سواء؟ ما تكون هكذا المناقشة. هل هما سواء؟ هل الشخص الجالس في محله مثل الشخص الذي قام وذكر قبل أن يعتدل قائما وجلس؟ هل هما سواء؟ خلاص، إذن يختلف حكمهما. نهوض. خلاص، سمه يا عبد الملك ما شئت. قال المصنف رحمه الله: وإن نهض عن تشهد أول. وهذا فيما إذا كان في صلاة لها تشهدان، في غير الفجر مثلا، في المغرب، في العشاء، في الظهر والعصر. فقوله تشهد أول أخرج إيش؟ التشهد الأخير. فالحكم فيه يختلف. فإنك لو قمت عن تشهد أخير فسواء شرعت في قراءة أو لم تشرع فإنه يلزمك أن تجلس. لماذا يلزمك أن تجلس؟ لأنها زيادة وأنت ممنوع من هذه الزيادة. لو أن شخصا قام مثلا من الفجر إلى ثالثة ناسيا، ثم بعد ذلك تذكر عندما شرع في قراءة الفاتحة، نقول له في هذه الحالة يحرم عليك أن ترجع لأنك شرعت في قراءة الفاتحة؟ لا، لو أنه استمر في هذه الركعة الزائدة عامدا فإن صلاته تبقى. فقول المصنف هنا عن تشهد أول يشمل أيضا التشهد الأخير من ناحية لزوم الرجوع، لكننا لا ننظر إلى التفاصيل التي فصلها المصنف فيما يتعلق بالتشهد الأخير، نظرا لأن ما بعده هي زيادة منع الشارع من الاستمرار فيها. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا. فلو أنه نهض متعمدا فإن صلاته تبطل. قال: لزم رجوعه. ومتى يلزم رجوعه؟ يظهر من خلال العبارة التي بعد ذلك، يلزم رجوعه إذا لم يستتم قائما. فإذا لم يستتم قيامه بمعنى أنه لم يعتدل الاعتدال المعروف في القيام والمجزئ فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع. قال: وكره إن استتم قائما. ما هو الذي يكره؟ الرجوع. فيكره للمصلي أن يرجع إذا استتم قائما. لماذا يكره؟ لأنه شرع في ركن آخر. وقول الأصحاب رحمهم الله هنا يكره فيه نظر، لأنه إذا ابتدأ في ركن آخر فإنه يحرم عليه أن يعود إلى الإتيان بهذا الواجب، ويعتبر هذا الواجب ساقطا عنه إلى بدل وهو سجود السهو. قال: وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. أي وحرم الرجوع عليه إن شرع في القراءة، إن شرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه أن يرجع. ولو أنه رجع وهو عالم متعمد فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة، والبطلان هنا على وجهه، أي أنها فاسدة وغير صحيحة ويلزمه الاستئناف. قال: لا إن نسي أو جهل. بمعنى لو رجعت وقد شرعت في قراءة الفاتحة نسيانا أو جهلا بالحكم تجهل أنه يحرم عليك الرجوع، ففي هذه الحالة المصنف يقول لك لا تبطل صلاته. لو أن شخصا الآن بعد أن شرع في الفاتحة تذكر أنه قد ترك التشهد الأول لكنه يجهل هذا الحكم فرجع، ففي هذه الحالة يقول المصنف لا تبطل صلاتك نظرا لوجود الجهل وللأدلة العامة في الشريعة أن الجاهل كالناس. بهذه الجملة يكون المصنف قد ختم لنا الأمر المتعلق بترك الواجب، وخلاصته أنه لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأول أن يتذكر الواجب المتروك وهو في محله قبل أن يفارق المحل، ففي هذه الحالة إيش الحكم؟ يأتي به وليس عليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يتذكر الواجب المتروك نسيانا قبل أن يستتم قائما، بمعنى أنه فارق محله وقبل أن يستتم قائما، ففي هذه الحالة يلزمه الرجوع ويلزمه سجود السهو. واضح؟ يسجد هنا متى؟ بعد السلام. لما؟ لأنها زيادة. الحالة الثالثة أن يتذكر هذا الواجب المتروك نسيانا بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة. المصنف يقول يكره والصواب أنه يحرم، واضح؟ ولكن يلزمه هنا في هذه الحالة أن يسجد للسهو. متى يسجد؟ قبل السلام. أحسنت. لما؟ لأنه نقص، واضح؟ الحالة الثالثة أو الرابعة أن يذكر بعد الشروع في القراءة، يذكر الواجب المتروك نسيانا بعد الشروع في القراءة، ففي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع، ولو رجع عامدا عالما بالحكم بطلت صلاته. فإذا لم يرجع فإنه في هذه الحالة يلزمه سجود السهو. ويلزمه قبل ولا بعد؟ نقص، فإنه يأتي به قبل انصرافه من الصلاة. قال المصنف رحمه الله ويتبع مأموم. أفادنا المصنف رحمه الله في هذه المسألة أن المأموم يتبع إمامه فيما إذا قام عن واجب نسيانا. الإمام ترك التشهد الأول نسيانا، وأنت أيها المأموم عالم أن الإمام قد أخطأ وأنه ترك شيئا واجبا عليه، ففي هذه الحالة المصنف يقول يلزمك أن تتابع الإمام. والدليل في هذا واضح، دليل عام ودليل خاص. الدليل العام إنما جعل الإمام ليؤتم به، والدليل الخاص هو ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة عندما قام عن التشهد الأول نسيانا فسبح به الصحابة فمضى فتابعوه. ففي هذه الحالة يلزم المأموم أن يتبع إمامه، وظاهر عبارة المصنف مطلقة أنه ويتبع مأموم، لكن هذا الظاهر ليس مرادا في كل صورة. فظاهر العبارة أن الإمام لو قام إلى خامسة فإن المأموم يتبعه، وهل هذا الظاهر مراد؟ ليس مرادا. فقول المصنف رحمه الله هنا ويتبع مأموم أي فيما يحق له أن يتبعه. فلو أنه ترك التشهد الأول ناسيا ففي هذه الحالة تتبعه لوجوب المتابعة. سجد الإمام للسهو لسهوه هو، أنت مأمور بمتابعته. مثلا الإمام في الركوع نسي التسبيح ثم بعد ذلك تذكر وهو في التشهد فسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، أنت تقول أنا ما تركت شيئا، والله ما لي علاقة بهذا الإمام الذي سهى، هل هذا صحيح؟ إنما يلزمك متابعته، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا سجد فاسجدوا، هذا يشمل السجود الذي في صلب الصلاة والذي لجبرها سواء كان قبل السلام أو بعده. فعلى كل يتبع المأموم إمامه فيما يحق له أن يتبعه فيه. أما إذا زاد ركعة خامسة وأنت على يقين أن هذا الإمام قد زادها فإنك في هذه الحالة لا تتابعه. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون يجب عليك أن تفارقه، وسبق معنا أن مفارقة الإمام لعذر لا بأس بها، فيجب عليك أن تفارقه في هذه الحالة. وهناك وجه آخر في المذهب أنه يمكث وينتظر الإمام حتى يأتي بهذه الركعة ثم بعد ذلك ينصرف معه. قد يقول قائل كيف الإمام زاد الآن ركعة خامسة والمأموم متيقن أن الإمام متعمد، الصلاة باطلة الآن، كيف يجلس ينتظر حتى ينصرف معه من صلاة باطلة؟ من يجيب؟ الشيخ محمد. نعم، هي باطلة في نظر المأموم. مثال هذا لو أن الإمام ترك الفاتحة في ركعة من الركعات ولم يتذكرها إلا في التشهد الأخير، ففي هذه الحالة سيأتي بركعة، فأنت في نظرك أيها المأموم أن هذه الركعة زائدة يقينا لأنك لم تعلم بأن هذا الإمام ترك الفاتحة، لا سيما على المذهب أنهم لا يوجبون الجهر بالقراءة، فهذه صورة. لكن نقول المأموم معذور في عدم متابعة الإمام نظرا لأنه في تصوره وفي اعتقاده أن هذه الركعة زائدة، ففي هذه الحالة يمنع من متابعة الإمام. وعلى كل فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه لا يفارقه نظرا لوجود هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن المأمومين إذا سبحوا بالإمام وأكثروا من التسبيح وهو مصر على الاستمرار في هذه الركعة فيغلب على الظن أن هناك مبرر يراه هو في الاستمرار في هذه الركعة، لأنه يستبعد خاصة ممن يعلمون الأحكام الشرعية أن يستمر في ركعة زائدة عمدا بدون عذر، فيغلب على الظن أنه ترك ركنا نحن لم نعلمه كقراءة الفاتحة مثلا. أما لو ترك الركوع نحن سنعلم بتركه للركوع اللهم إلا إذا كنا خارج إطار الصلاة ونحو ذلك، فهذه مشكلة. على كل خلاصة هذه الجملة أن المأموم يتبع إمامه فيما يحق له أن يتبعه فيه. قال المصنف رحمه الله ويجب السجود لذلك مطلقا، أي جميع هذه الصور التي سبق معنا ذكرها يجب السجود لها، منها ما هو قبل السلام ومنها ما هو بعد السلام. فلو أخذنا مثلا الأركان التي سبق معنا ذكرها، شخص ترك الركن وذكر وهو في محله مثلا وهو في التشهد الأخير على المذهب أنه ركن، ترك هذا الركن ثم تذكر وهو ما زال قبل الانصراف، هل يلزمه سجود سهو؟ لا يلزمه لأنه لم يزد ولم ينقص. تذكر الركن وهو في أثناء الركعة لكن بعد أن فارق محله فأتى به وبما بعده، إيش يفعل؟ يسجد للسهو. متى يسجد؟ لما؟ ها؟ ما هي الزيادة؟ كلامكم جميل أنه زيادة لكن ما هي الزيادة؟ يعني مثلا الآن شخص ترك الركوع وهوى للسجود ثم تذكر وهو في السجود أنه لم يأتي بالركوع، أيوة هذه هي الزيادة لأنه أتى بزيادة فيسجد بعد السلام. طيب ذكر بعدما شرع في القراءة كذلك يسجد بعد السلام نظرا ليش؟ لوجود الزيادة، واضح؟ أما مسألة ما يتعلق بالتشهد فإننا قد أخذنا صوره قبل السلام وبعده. قول المصنف هنا عن تشهد أول ناسيا، هل هو مثال بمعنى أننا لو تركنا شيئا من الواجبات فالحكم نفس الحكم، أو أنه على سبيل الحصر؟ ها، أن ذلك على سبيل المثال، بمعنى لو أنك نسيت مثلا التسبيح في السجود فذكرته قبل أن تستقر وتعتدل جالسا بين السجدتين، ففي هذه الحالة إيش يلزمك؟ يلزمك أن تعود. ذكرته بعد أن استقررت في الركن، في هذه الحالة إيش؟ لا تعود، واضح؟ هنا ليس عندنا قراءة فاتحة وحتى نقول يكره أو يحرم، فهناك ثلاثة أحوال في غير التشهد. نقول أن يذكره وهو في المحل فإنه يأتي به ولا سجود عليه، ذكرت وأنت في السجود أنك تركت التسبيح قبل أن تنهض وقبل أن تفارق محلك فتأتي به ولا سجود عليك لعدم الزيادة ولعدم النقص. صورة ثانية أن تذكره قبل أن تعتدل في الركن الذي بعده فإنك تأتي به وعليك سجود بعد السلام نظرا لوجود هذه الزيادة. ذكرته بعد الاعتدال وبدأت في الركن الذي بعده فإنه يحرم عليك الرجوع إلى هذا الواجب وتأتي بالسجود قبل السلام لوجود النقص، واضح؟ انتهى الوقت؟ في إشكال يا أخوان؟ نعم. هذا في الركعة الأولى الآن، أيوة جلس بعد التسليم قبل القيام، عفوا بعد السجود قبل القيام، أي نحن ننظر إلى ما نواه، إن نواه تشهدا ظانا أنه تشهد ففي هذه الحالة زاد ويلزمه سجود السهو ولو بقدر جلسة الاستراحة، ينص الحنابل على هذا ولو بقدر جلسة الاستراحة، نعم لا ما يلزمه في هذا الحال تسبح إيه يسجد للسهو. نعم المأموم فيما يتعلق بسجود السهو خلاصة ما يذكره الأصحاب رحمهم الله أن الإمام إذا سجد قبل السلام فإنك تتابعه مطلقا سواء أدركت معه سجود السهو أو لم تدرك. واضح معنى سواء أدركت معه سجود السهو أو لم تدرك. شخص الآن دخل مع الإمام من بداية الصلاة فإذا سجد الإمام فنحن يقينا أنه أدرك مع الإمام سبب سجود السهو سواء سهى معه أو لم يسهو. قد يترك الإمام التسبيح مثلا في الركوع ففي هذه الحالة هو سهى فيلزمك أن تتابعه. فإذا سجد الإمام قبل السلام فيلزمك كمأموم أن تتابعه سواء أدركت معه سجود السهو أو لم تدرك. بعبارة أخرى سواء صليت معه من بداية الصلاة أو كنت مسبوقا. تمام. الصورة الثانية إذا سجد بعد السلام فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كنت قد أدركت معه سجود أو سبب سجود السهو ففي هذه الحالة يلزمك الرجوع على نفس التفصيل الذي سبق معنا في من ترك التشهد الأول. إذا استتممت قائما فلا يلزمك، إذا قبل أن تستتم قائما يلزمك الرجوع، إذا شرعت في قراءة الفاتحة يحرم عليك الرجوع، إذا استتممت قائما يكره لك الرجوع. فيطبقون عليه ما سبق معنا في مسألة من ترك التشهد الأول. فعلى كل إذا حضرت مع الإمام سجود السهو بعد السلام فإذا أدركت سببه فالتفصيل على ما سبق في كلام الأصحاب رحمهم الله. ولو أنك لم ترجع فإنك في هذه الحالة تأتي به بعد فراغك من قضاء ما عليك. لكن لو أنك لم تدرك، يعني مثلا يكون الصورة إيش؟ أن الإمام ترك أو زاد مثلا ركوعا في الصلاة وأنت جئت مع الإمام بعد هذه الركعة التي زاد فيها، فهل في هذه الحالة يلزمك أن تأتي بسجود سهو لم تحضر سببه وأنت مسبوق؟ الأقرب إلى الصواب أنه لا يلزمك. ها؟ أنت دخلت الآن ورأيت الإمام مثلا زاد ركوعا والمأمومون يسبحون له، عرفت أنه أحدث سببا يسجد له للسهو فأنت لم تدخل معه إلا بعد، فإذا سجد بعد السلام فإنك في هذه الحالة لا يلزمك أن تأتي به بعد ذلك. طيب بقيت مسألة وهي لو أن الإمام ترك شيئا يسجد له وسجوده قبل السلام لكنه لم يسجد، مثاله ترك التشهد الأول ناسيا وهو لا يرى وجوب التشهد. بعض العلماء رحمهم الله لا يرى وجوب التشهد، يرى أنه سنة، لكن أنت حنبلي المذهب ترى أنه واجب، فالإمام هذا لم يسجد للسهو والمفروض أنه يسجد متى؟ قبل السلام لأنه عن نقص، فهل تسجد أنت؟ ها ايش رأيكم؟ ها يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ على كل الحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليه أن يسجد لأنه خلل في الصلاة، فإذا يأس من سجود إمامه وينبهه ويسبح له فإذا أصر الإمام على عدم السجود ففي هذه الحالة يسجد، لأننا أنا نقص علي تشهد، أنا قمت متابعة للإمام فأنقصت تشهدا، ففي هذه الحالة أجبره بسجود السهو. وكلام الأصحاب لا غبار عليه في هذه المسألة أنه يسجد، لكن متى يسجد؟ ها؟ لو قال قائل بأنه ينوي تأخير سجود ما قبل السلام إلى ما بعد السلام على المذهب فله وجه، وإن سجد بعد انصراف الإمام فإنه في هذه الحالة يسجد ثم يأتي بالسلام وهو قول أيضا له وجه. طيب هنا مسألة، لو أن شخصا دخل مع الإمام والإمام في سجود السهو، الآن أنت دخلت والإمام سجد السجدة الأولى من سجود السهو ثم سجد السجدة الثانية فتابعته، إيش تفعل؟ ها؟ الآن أنا دخلت والإمام عليه سجدتان للسهو قد سجد واحدة منها فصليت معه وسجدت السجدة الثانية معه وبعدين والسجدة الثانية وين تروح؟ على من؟ لا الخطأ على المتأخر الذي جاء متأخرا. على كل أنا خطرت في ذهني هذه المسألة وإن كانت ليست متعلقة بهذا، لكن هي مسألة تقع ويحصل وقوعها في واقع المصلي. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا دخلت والإمام في سجود السهو ووجدته قد سجد سجدة فإنه إذا انصرف من صلاته تأتي بالسجدة الثانية لتوالي السجود، ثم بعد ذلك تقوم لقضاء ما فاتك. وليست العهدة عليه يا أبا رواحة، العهدة على المتأخر. نعم، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، أنت دخلت مع الإمام وقد سجد سجدة للسهو، كي بعد ما ينصرف من صلاته أنت تقوم بالقضاء. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، نتوب إليك.